بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود

والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا إن الله يحب المحسنين.

يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله يا قوم ادخلوا الأرض المهمة إني يا أيها الذين آمنوا

ذلك لتعلموا أن

أنت علام الغيوب.